تقدم سابقا ان التوحيد يبتني على عدة امور. واحد، ان الوجود اصلي، لان الذي يقول بأصالة المهية لا يتمكن ان يجيب على شدة ابن حمولة. لكن الذين قالوا بأصالة الوجود طائفتان، طائفة اللي هو قول المشاهير من الفلاسفة يقولون الوجود حقائق متباينة، كل وجود متباين في وجوده عن الوجود الثاني، فيكون وجوده مباين لوجود عمر، ووجود عمر مباين لوجود فتح، مباين لوجود الشجر وأمثال ذلك. وعندما الشرعية الحقائق تباينت وهو لدي جاهز. أكو قول آخر للفلاسفة من القائلين بأصالة الوجود هو قول الفهلويين، الفهلماء القدامى عن الإيرانيين. هذول يقولون أن الوجود أصيل وهو ليس بمتباين، وإنما الوجود حقيقة واحدة لها مراتب مشكلة، مرتبة أعلى المراتب مرتبة الواجب، وما دونها فهي مراتب الممكنة. قسم من شبهة ابن كمونة تبتني على، يعني رد هذه الشبهة تبتني على القول بأصالة الوجود، وعلى تبتني الرد يبتني على نظرية واحدة من نظرية أصالة الوجود مو على كل النظريتين. ليش؟ لأن شبهة ابن كمونة في مبنى المشاهير غير قابلة للجواب، مثل مبنى الإشراقيين اللي كانوا يقولون لا طالب، وإنما شبهة ابن كمونة فقط وفقط يجاب عليها إذا قلنا بأن الوجود حقيقة مشتتة لها براهين. أما إذا قلنا أن الوجود حقائق متباينة متغايرة مع بعضها، يعني ما كنا نقصد اشتراك بينهما سوى بالمنظر المسائل الانتزاعية الاعتبارية، هذا معناه يصحح شبهة ابن كمونة في الشرك. بناء على هذا يعتبرون ان القول بان الوجود مشترك معنوي له مراتب بين مصادقه واجزائه من امهات المسائل. ليش؟ لان الاعتقاد باشتراكيه الوجود بنحو الاشتراك المعنوي مثل ابن كمونة الف بنتيجه الشرك، فالا شبهه ابن كمونة فلا اشتراك معنوي. هذا واضح مراتب الوجود مو مشترك بالكمال الجمع، وإن سبع معنى وين وله الله الوجود الكون معيار الثابت ما شئت معه، لم يكن المعنى واحد الحقيقة في الوجود لأن كل شيء قد تقول المصنفين على أن الوجود تعطى اشترك بين الموجود. لا شك عندما نلتفت الى الخارج والى الكون نكشف ان هنالك موجود بل سابقا سميناها واقعية. بمجرد ان نحدث لنا هذه فاذا هذا الموجود جاءت الذهن عن صورته يكون قابل لان يشكل هذه الحقيقة اللي هو الوجود قابل لتشريح الإله. يقول قسم من هذا الوجود شيء وجود لذاته الواجب وقسم من الوجود الممكن فوجوده هذا. بعدين ياخذ الوجود الممكن يقسم القائم بذاته ثم الجوهر ثم الى العقل والنفس والجسم والى الانسان فريق هذا الحالة في هنا مبكر بمجرد تصور الموجود تصور هذا المتفاعل قسم جوا الممكن الممكن قسم هنالك قاعدة أمثلة تقول أن أن يكون موجود أحسن والقسم ليس إلا بإضافة الاعتبارات. مثلا إحنا عندما نتصور الإنسان انقسم إلى رجل وإنسان صحيح أو تقسيم؟ نعم. الرجل إنسان بإضافة صفات الرجولية والمرأة إنسان بإضافة الصفات المرأوية إذا صحيح فهذا مو صحيح. فإذا المقسم اللي هو الإنسان هذا موجود في كل أقسامه هو القدر الجامع وإنما التقسيم يحدث بإضافة حلول وخصوصيات وصفات معينة تفصل المقسم إلى أفراده. كذلك عندما نقول الكلمة اسم وفعل وحال الاسم هو نفس الكلمة بس بخصوصيات الاسم الفعل نفس الكلمة بخصوصات الفعلية الحرف نفس الكلمة بخصوصيات الحرفية. إذن المقسم حتى يكون مقسم لأقسامه لابد أن يكون موجود في كل الأقسام. إذا احنا جبنا هذا الموضوع على الوجود نقول نقسم الوجود إلى واجب وممكن. هذا بما أن الوجود هو المقسم لابد أن يكون هذا الوجود هم موجود في الواجب بخصوصيات الواجبين وموجود هذا الوجود في الممكن بخصوصيات الممكنين. كذلك عندما نقسم الممكن الى جوهر وعرض الجوهر هو نفس الممكن بخصوصيات الجوهريه العرض نفس الممكن بخصوصيات العرضيه. فاذا نحن قسمنا كما هو الصحيح نقسم الوجود الى واجب وممكن او نقسم الى ما بالفعل وما بالقوه او اي تقسيم اخر تقسمه لابد ان يكون الوجود موجود في كل اقسام. كذلك اذا نجي الى الحقائق الخارجية نقول زيد موجود حمر موجود الشجر موجود الحيوان موجود الحجر موجود هذا الوجود موجود في موجود في كل وجود الوجود ومنقسم على مراتب. إذا بما أن في حالة التقسيم القدر الجامع اللي هو المقسم يجب أن يكون موجود في مصادقه وفي أقسامه إذا الوجود يكون القدر المشترك بين كل الموجودات. نجد الكلمة القدر المشترك بين أقسامه الإنسان القدر المشترك بين الرجل والمرأة كذلك الوجود القدر المشترك بين الواجب والمرأة. فإذا الوجود معنى واحد وحقيقة واحدة مشتركة بين سائر الموجودات. أي هذا واضح الحكي للمواضيع هذا دليل أول. الدليل الثاني قالوا استنادا الى قاعدة استحالة ارتفاع النقيضين نثبت ان الوجود قدر مشترك. شلون؟ قالوا كما ان اجتماع النقيضين محرم فارتفاع النقيضين شنو هو؟ محرم. نقول ما هو نقيض الوجود؟ نقيض الوجود هو العدم صحيح. العدم حقيقة واحدة التعبير بالحقيقة تعبير متنافي مفهوم واحد من مفهوم متنافي. إذ ما ميزة الأعدام من حيث العدم؟ وهي صدق. إذا أثر الإنسان تفوه أنفذ عدم في العدم لوحد أو عدم صليل تفوه سرده موعد بعد هذا الجنود. إن العدم كمصدق الشر وحبولة طبعا عبير بالشر مفهوم. إذ العدم لا يتعب لا يتكرر لا يحصى لا يتميز لا يتعب العدم تحكم وجود هذا العدم انها قرش الوجود تحكم جهد وحسن الوجود بعد بالصورة معبرة عادية عن لا شيء جهد بالعدم شو واحد بدأ ان يكون الوجود جهد ولا قدر شيء واحد. لماذا؟ لأن الوجود عدد يلزم التطور لأنه يكون بالنقيض مناقض كثير والنقيض الواحد لا يناقض الكثير وإنما يناقض الواحد الواحد لا يناقض الكثير. مثلا إذا تقول الجدار ليس بأصفر فهو أصفر ترى صحيح؟ لا. ليش؟ لأنه اللون مو محصور بالأصفر والأخضر الألوان متعددة هو مو أخضر لعله أبيض لعله أسود لعله أحمر. أما إذا قلت اللون هو إما أخضر أو لا أخضر فإذا كان هو أخضر فهو لا إذا كان لا أخضر أنا أحد مصادق الله أخضر لازم يثبت انه لا اخضر. اما اذا تقول اللون اما اصفر او اخضر او احمر او اسود فتقول هو مو اصفر يعني اخضر لا يحتمل الوان هذا لان نكتب متناقض هذا يسموه اضداد متحدثه مضادات متحدثه في التناقض يشترط ان يكون طرفين فقط مو اطراف متحدثه اما زيد موجود او لا زيد إما موجود أو معدوم أو شيء ثالث محاذر. فإذا كان العدم نقيض للوجود العدم حقيقة واحدة فالوجود إذا اللي هو المناقض إلى شيء ثم يكون حقيقة إذن واحدة. إذا كان الوجود متعدد يلزم منه هذا الدليل الثالث. قالوا نحن عندما نلحظ الوجودات الخارجية نشوف زيد ذات خالد عام وما شابه او انت قاعد في الغرفة تدمر طريقة البحر بطرق البحر شو تكتشف؟ تكتشف وجود أطفال صحيح. بعدين تقول من أطفالك؟ أنت عندك موعد ويكون على انصراف زي البحر طرق البحر اللي هو المعلوم يدلك ويدلك على وجود العلم الطارق فالقطع بالمعلوم قطعا بوجود الذي بها اللي هو الطارق. لكن تشك من هو الطارق؟ زيد احتمال عمرو احتمال. إذن أنا عندك ثلاث شيء ثابت شنو هو كلي الطارق هذا لكن الخصوصيات تعرف شنو بالنسبة لك مشكوك مثل هو زيت لو هو واحد. هنا واحد يقول كيف يجتمع القطع مع الشك موضوع القطع اللي هو الطارق موضوع الشك مصداق الموضوع في سائر الموضوع يجيك فرد شبح من بعيد تقطع بوجوده. لكن هل هذا انسان؟ هل هو حيوان؟ القطع بالجامع والمطلق كل شيء. بعدين كل ما يختلف منك الشبح يختلف منك الشبح يتميز تظهر معالم اكثر تكتشف هذا حيوان مهم لان القطع بالمختلف هنا بدوال الشك الى القاطع او بدوال القاطع الى الشك شرد شيء اكو قدر جمع على ثابت على كل وفرد شيء اكو بعد يطرح عليه التغير والتبدل هو العوارض والمشككات الخاصه في الموجودات في تكوين الموجودات في تقسيمات الممكن وأمثال ذلك عندما نقسم ونشرح الموجودات فرق قدر أكو ثابت لا يوجد محركة شنو هو الوجود أما البهيات فهي المتبدلة هي الزائلة لأن البهيات حقائق اعتبارية فمرة نشوف هذا الشبح الدجال هل هو ماهية إنسان هل يعني مشخصات إنسان فيه أو مشخصات حيوان قطعا هو موجود فالوجود قدر مسلم بل بس هل له خصوصيات الحيوان لو خصوصيات الإنسان عندما يتميز تظهر وجود إنه حيوان أو إنسان الطارق إشبال كليه متفق عليه أنه قطعا موجود لكن خصوصيات الطارق زيد أو أحد من هذا هو التشكيل فعندما تقطع بأنه زيد زالت خصوصيات الأمر زالت خصوصيات زيد أو لا فإذا نحن عندما نعتقد ونجزم بشيء ثم نشك به او نشك بشيء ثم نجزم به هنالك قدر مسلم موجود من هو الوجود وهنالك اقدار مشكوكه تدل بحسب اعتقاد الانسان اللي هي المشكوكات والعوارض الخارجيه اللي احنا نسميهم هنا كون الوجود قدر متسلم في كل القلب قدر متسلم في كل الشكوكات والتفريعات دليل على ان الوجود مشترك موجود في كل شك وفي كل يقين في كل موجود وفي كل موجود هذا دليل واضح الثالث خلينا نقرا شوف لحد ناخذ الدليل واضح هذه المسألة عن اشتراك الوجود أيضا من أمهات المسائل الحكمية ليس أن تبقن عليها مسألة التوحيد ومنها من هذه المسألة يستنبط حقيقة مذهب التهلويين اللي هم حكماء الإيرانيين القدامى الذي يجيء بالكفر من التشكيك في الوجود فإنه إذا كان مفهوم الوجود مشتركا كان معنويا مشتركا فيه لجميع الأشياء والموجودات ومعلوم أن مفهوما واحدا اللي هو الوجود لا ينتزع من حقائق متباينة مثل ما يقولون المشائيين ها بما هي متباينة ومتغاية لأن المباين لا ينتزع من شرح معلومات من باب الواحد الذي ينتزع من الإنسان والحجر أو الحقيقة المتباينة أو بين الوجود والعدم الذي ينتزع في الحقيقة متباينة بمعنى لم يكن الوجودات حقائق متباينة بل الوجود مراتب حقيقة واحدة نقول على أفرادها بالتشكيك وبهذه الطريقة انجاوب على شبهة بالكمونة من طريقة المشاهدين اللي يقولون التبع والمعنى يثبت الشبهة ما يرد الشبهة والدليل على الاشتراك من الوجود الأول ما أشير إليه بقول ما قول الشعر يعطي اشتراك وجود أي اشتراك الوجود معنى لهذا المعنى هو سلوك المقسمين بأن يقسم الوجود إلى وجود الواجب ووجود الممكن ووجود الممكن يقسم إلى وجود الجوهر ووجود العرض وهكذا والمقسم لا بد وأن يكون مشتركا بين المقسمين وإن لم تكن إلى أقل خصوصيات هذا الأمر الثاني وما أشير إليه بقولنا كذلك أي ما يعطي اشتراك الوجود عن اشتراك الوجود اتحاد معنى العدم إذ لا تمايز في العدم العدم شيء واحد مو شيء متعدد والوجود نقيض العدم ونقيض الواحد شو يكون؟ يكون واحد فإذا كان متعدد شيكو يلزم من التعلم في ذلكما أن الناس الفاطر المقدم نفسه شيكو هذا الإنسان ذي الإنسان شنو؟ أنه ليس اعتقاده أي اعتقاد الوجود ارتفاع إذا ألشون التعيين كالجوهرية أو العربية وهو تلف الخصوصية في قول صاحب حكمة العين وإلا مازال اعتقاد الوجود بجواره اعتقاد الخصوصية اعتقاده مبتدا خبره وإلا كان اعتقاده مبتدا والجميع تمام تعلم لا تتعرف أدري تقريره إن إذا أقمنا الدليل على أن العالم لا بد له من مؤثر موجود اعتقدنا وأيقنا بوجود المؤثر مثل فرق الناس والطارق ثم لو حصل لنا التردد في أن هذا المؤثر واجب أو هو جوهر أو هو عرض لم يفتح ذلك التردد في الاعتقاد المذكور ما يجدر الاعتقاد ليس الاعتقاد اليقين صار وين بالجامع أما الشك والباية بالمستقبل فإذا اعتقدنا أن المؤثر واجب ثم بدل ذلك الاعتقاد لاعتقاد أنه ممكن ارتفع الاعتقاد بأنه واجب ولم يرتفع الاعتقاد بأنه مؤثر ولا يرتفع الاعتقاد بأنه موجود فلولا اشتراك الوجود لارتفع الاعتقاد بكون المؤثر موجودا بارتفاع اعتقاد أنه واجب والثاني باطل ايش ذلك باطل؟ يثبت بقاء المؤثر الموجود لأن المعلم عليك الرابع من المصنف ذكر وصلى الله على محمد وعلى آله